وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: رابعا، حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس بن حذافة الذي قتل في أحد وماتت سنة 41 هجري. قول المؤلف رحمه الله تعالى في حقوق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: لهن حق المحبة والدعاء والترضي عنهم، فهن أمهات المؤمنين لهن حقوق. وعددهن رحمه الله: أولهن خديجة بنت خويلد، ثم بعدها عائشة رضي الله عنها في الكتاب، وإلا فقد تزوج سودة قبل عائشة، وبعدها عائشة، وبعدها سودة بنت زمعة رضي الله عن الجميع. ولكل واحدة منهن مواقف مشرفة قد لا تدركها الأخرى. الرابعة وهي موضوع درسنا اليوم: حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، صاروا بعد إسلام عمر أعزة، يصلون في المسجد ويخرجون إلى المسجد الحرام صفا واحدا رضي الله عن الجميع، وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار أحب العمرين إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أحد هذين الرجلين بقوتهما وصلابتهما وشجاعتهما في الحق، إذا وشجاعتهما في أيام الجاهلية، فإذا أسلم أو أسلم أحدهما نفع الله به الإسلام والمسلمين. فكان أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما أبو جهل فبقي على ضلاله حتى قتل يوم بدر شر قتله عليه لعائن الله. ولما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم ورعى رأسه، قال: هذا فرعون هذه الأمة. في ذلك دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يدري عن أبي جهل هل يسلم أو لا، حتى قتل على كفره وضلاله علم صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فحفصة بنت عمر رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس ابن حذافة الذي قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه. قتل رضي الله عنه بعد ما تزوج حفصة، وما طولت معه، بل استشهد رضي الله عنه، فتأثر لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف فجعت بنته حفصة بحبيبها وزوجها الذي ما طولت معه، ففكر من يختار لها زوجا تأنس به ويجبر مصيبتها، فنظر إلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ولم يتطاول رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل فكر في أن يعرضها على أبي بكر، فجاء إلى أبي بكر وبدأ يذكر مصيبة حفصة رضي الله عنها بفقد زوجها ليوجد الرحمة والرأفة من أبي بكر إليها حتى إذا عرضها عليه قبلها، فذكر ما ذكر ثم قال له: إن شئت زوجتك إياها. وهو جازم رضي الله عنه على أن أبا بكر سيقبلها شهوة أو رغبة في إرضاء عمر وجبر مصيبتها، فجزم جزما أن أبا بكر سيقبلها، فإذا بأبي بكر يسكت، ما يحب أن يكذب ولا أحب أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فسكت ولا سلمه. فتأثر عمر رضي الله عنه: كيف هذا؟ هذا صديقي وحبيبي ويعرفني وأعرفه، يأخذ ابنتي له جبر لخاطري. فإذا أبي بكر يسكت. فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وكظم غيظه وذهب إلى عثمان رضي الله عنه، ذكر له حفصة ومصابها وما آلت إليه بعد أن فقد زوجها، وأنه يرغب في تزويجها من رجل الكفر، وقال له كأنه يقول: أنت توفي زوجتك بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أزوجك إياها. ذكر عثمان رضي الله عنه وقال: لا أرغب الزواج اليوم، لا أرغب الزواج اليوم. فزادت المصيبة على عمر رضي الله عنه، يعرضها على خير الأمة بعد نبيها، ويريد أن يزوجها بمهر أو بدون مهر أو بأي شيء، يريد أن يضمها إلى هؤلاء الأخيار، فأفلس ما حصل. فماذا يفعل؟ يذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم شكواهما، يشتكي عليه الرجلين: كيف هذا؟ أعرض عليهم ابنتي ولا يقبلونها، هل نزل في شيء من القرآن؟ أو هي غير صالحة أو كذا أو كذا؟ ماذا؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي عليه الرجلين، ولم يرد عرضها عليه تواضعا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد جبر خاطر عمر وخاطر حفصة وخاطر الأسرة بكاملها: سيتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وسيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. فتبدلت الحال السابقة التي عليه الغيظ وضيق النفس وما إلى ذلك من الأمور المخلة، تبدلت بالسرور والفرح. من هو الذي خير من عثمان؟ ما في خير من عثمان إلا أبو بكر وأبو بكر عيه، ما طاع. من بقي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعقد له عليها بالحال، وذهب رضي الله عنه مسرورا، تغير وجهه، فالتقى بأبي بكر وقال: مبروك، هنيئا، بارك الله لهما. عرف القصة، ثم اعتذر من عمر، قال: لعلك وجدت علي حينما عرضت علي حفصة ولم أقبلها. قال: نعم، الصدق نور، نعم وجدت عليك، والله ما أجد، أعرض عليك ابنتي حبيبتي، امرأة صالحة وجميلة وشباب، ولا تقبلها إلا وجدت عليك. قال: ما منعني أن أقول لك شيئا إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فما أحببت أن أفشي سر رسول الله، ولا أحببت أن أتقدم على رسول الله، ولا لو أعطى إياه وعقد عليها بالحال وخلاص. ولا أحببت أن أتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وسعني إلا السكوت. فعذر عمر رضي الله عنه أبا بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الحال. وهكذا بعدما تأيمت تقدم لخطبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وكانت ثقة وأمينة وقوية، فيها شبه من قوة أبيها رضي الله عنهم وأرضاهم، امتدت منه شيئا ما كما قال المؤرخون رحمة الله عليهم، امتد إليها شيئا من قوة أبيها. وكانت رضي الله عنها عندها قوة، وقد تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فيما لا يعجبها رضي الله عنها، ويعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كأنها طولت أو زادت فطلقها رضي الله عليه الصلاة والسلام تطليقة. فتأثر عمر كثيرا وحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر ولا بابنته، ما لهم سبرة، ما لهم قيمة، ولام نفسه وعاد اللوم على نفسه، وجاء إلى حفصة يريد أن يضربها: كيف تغلبين أفضل الخلق تضطرينه إلى أن يطلقك؟ فدخل عليها أخوالها وهي تبكي: ما العلم؟ قالت: طلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا مطلع على هذه الأحوال كلها. فجاء جبريل عليه السلام من الغد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها إحدى زوجاتك في الجنة. فراجعها صلى الله عليه وسلم بأمر من جبريل عن ربه تبارك وتعالى. وكانت هذه بعدها عذبتها تعذيبا كاملا، وكانت أحسن النساء رضي الله عنها، وتندمت على إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث حفصة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ناقشها عند بعض السر ولم يناقشها عند الآخر خشية انتشاره، عرف بعضها وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ عليه عائشة علمتك لنا علمته، لأن ما علمت إلا عائشة. ذهبت مسرعة إليها قالت: استرحنا من المصرية، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه. من نبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فندمت حفصة رضي الله عنها وغيرت من طريقتها السابقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت من أحسن زوجاته، ولها رأي وحكمة ولطف مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وهي رضي الله عنها نسبها من جهة أبيها معروف، عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وأما أمها فزينب بنت مضعون، عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وغيره إخوانها. وكانت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عند خنيس بن حذافة، وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة، مات بالمدينة من أثر جراح جرح فيها في أحد رضي الله عنه جميعا. فانقضت عدتها فعرضها عمر على أبي بكر فسكت، فعرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم، ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتزوج عثمان من هو خير من حفصة وهو بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي أبا بكر عمر فقال: لا تجد علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بعد عائشة، يعني هي الثالثة بعد خديجة، أولا سودة ثم عائشة ثم حفصة. وكان عمر رضي الله عنه يتعهدها، يقول: لا تغرك عائشة، لا تغرك عائشة، فلستك هي، وليس أبوها أبوك كأبوك كأبيها، فلا تغرك، لا تغتري بها. الرسول قد يسامح عائشة في بعض الأمور، لكن لا يسامحك أنت. سنة 2 من الهجرة تزوجها، والصحيح أنها 3، لأنها تزوجها 2 زوجها موجود، ما مات إلا بعد أحد رضي الله عنه، أحد 3، لأن زوجها قتل بأحد 3، وقيل إنها ولدت قبل المبعث ب5. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروى عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صبية بنت أبي عبيد، ومن الصحابة فمن بعدهم حارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وغيرهم من الصحابة والتابعين ممن روى عن حفصة رضي الله عنها. قال أبو عمر: طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقه ثم ارتجعها، وذلك أن جبريل قال له: ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. أخرج ابن سعد من طريق أبي عمران الجيوني عن قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وعن عقبة بن عامر قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فهذا التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. فزنى جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وفي رواية أبي صالح: دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقك، إنه كان إن كان قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، فإن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. يقول عمر رضي الله عنه. قال أبو عمر: أوصى عمر إلى حفصة، لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها، جعل وصيته وتولى حفصة رضي الله عنها، وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بما وصى به إليها عمر بصدقة تصدقت بها بالغابة، جعلت الوصية من بعدها أخاها عبد الله، وكان أصغر منها سنا، وهي حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها في حدود 18 أو 19 سنة، لأنها ما بقيت مع خنيس إلا أشهر بعد زواجهما أشهر، ثم استشهد رضي الله عنه. أخرج بسنده عن نافع عن ابن عمر قال ما ماتت حفصة حتى ما تفطر، يعني أكثرت الصيام رضي الله عنها عند موتها. كما قال الله جل وعلا لجبريل قل له ارجعها فإنها صوامة قوامة، صيام قوامة تقوم الليل. قيل ماتت رضي الله عنها لما بايع الحسن معاوية، وذلك في جمادى الأولى سنة 41، وقيل بقيت إلى سنة 45، وقيل ماتت سنة 27 حكاه أبو بشر الدولابي وهو غلط، وكأن قائله أسنده إلى ما رواه ابن وهب عن مالك أنه قال ماتت حفصة عام فتحت إفريقيا، ومراده فتحها الثاني الذي كان على يد معاوية ابن خديج وهو في سنة 45، وأما الأول الذي كان في عهد عثمان هو الذي كان في سنة 27 رضي الله عن حفصة وأرضى. هذه أم المؤمنين وكانت حافظة لأوراق القرآن رضي الله عنها، لما جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن في بين دفتي المصحف جمعا جميعا، جمعه جميعا في مصحف واحد بخلاف ما كان عليه سابقا، كان في الرقاق وفي العظام وفي الجلود وغيرها، وكانت هذه الأشياء محفوظة عند حفصة رضي الله عنها. فلما أراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع المصحف الجمع الأخير أرسل إلى حفصة أن ترسل إليه بالأوراق والأشياء التي فيها القرآن، فأرسلتها إليه رضي الله عنهم وأخذوها وأخذوا منه القرآن، ثم أرجعها إلى حفصة رضي الله عنها. فيجب علينا أيها الأخوة بل يستحب لنا أن نتمعن ونتفهم أمهات المؤمنين، فتلك أمهاتنا ومحبتهن علينا واجبة، وإكرامهن والترضي عنهن والغض والإعراض عما شجر مما شجر منهن رضي الله عنهن وأرضاهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.